نلنا السعادة والمنى لولاهما كانت ولا عرفت منا لولاهما شرعت مناسك أو سنن لا ولا طاب الرحيل من الوطن لولاهما شرعت مناسك أو سنن لا ولا طاب الرحيل من الوطن لولاهما طابت وطاب ثراها قلبي يحن قلبي يحن إلى مدينة طه يا فوز من زار العتيق وزاره ورأى بعين فؤاده أسراره يا فوز من زار العتيق وزاره ورأى بعين فؤاده أسراره أيضام وفد شاهدوا أنواره لا يضام وفد شاهدوا أنواره أيضام وفد شاهدوا أنواره لا يضام وفد شاهدوا أنواره غافر الإله ذنوبه ومحاها قلبي يحن قلبي يحن إلى مدينة طه لزمت باب أمير الأنبياء ومن لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي علقت من مدحه حبلا أعز به علقت من مدحه حبلا أعز به في يوم لا عز بالأنساب واللحم محمد محمد صفوة الباري ورحمته محمد محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسم قد أخطأ النجم ما نالت أبوته قد أخطأ النجم ما نالت أبوته من سؤدد بالغ في مظهر السلم. نمو إليه فزادوا في العلا شرفا، ورب أصل لفرع في الفخار نميم.